السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله لا يزال في رسالة شيخنا عبد العزيز رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في ذكره لأركان الصلاة، قال: الرابع الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. تبين لنا فيما تقدم أن من أركان الصلاة أولا القيام مع القدرة، وأن الإنسان إذا استطاع أن يكبر الصلاة وأن يقوم لها قائما فهذا ركن لا بد منه ولا تصح الصلاة بدونه. أما إن كان لا يستطيع فإنه معذور، اتقوا الله ما استطعتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام إذن مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لكنه يسقط مع العجز. والثاني أيضا تكبيرة الإحرام، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن الثالث قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الصلاة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمد لعبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. هذا كله لله حمدا وثناء وتمجيدا، الثلاثة الأولى من الفاتحة خاصة بالله. ثم يقول العبد، يعني بقراءته للفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، لأن العبد عليه العبادة ومن الله الإجابة. إياك نعبد، يا لنا نعبد إلا أنت يا الله، وإياك نستعين، إلا نستعين إلا بك يا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعين بفلان وفلان في أمور لا يقدر عليها إلا الله. لا تستعين لا بحي ولا بميت إلا بالأمور التي يقدر عليها البشر. إنسان تخاطبه وتناديه بأن يعينك على شيء من الأشياء، أما الذين يدعون الأموات ويستعينون بهم ويستغيثون بهم فهذا شرك أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله، هذا بين العبد وبين ربه، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، يسأل ربه العبد في كل ركعة أن يهديه، يعني يدله على الصراط المستقيم ويرشده إليه ويفقه إليه ويكون مستقيما على هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ثم يقول ولا الضالين آمين، يعني يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا طريقهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. ولا الضالين أي يا ربنا جنبنا أيضا طريق الضالين وهم النصارى. فهذا دعاء، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا كله للعبد دعاء، دعاء في آخر الفاتحة. فالله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيهديه الله الصراط المستقيم ويثبته عليه ويبعده عن طريق المغضوب عليه وطريق الضالين. ثم يستحب للإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يقول آمين، لكن ما يشبكها مع الفاتحة كأنها جزء منها، لا، يقول ولا الضالين أي جنبنا طريق الضالين يا رب، وهم النصارى. فهذا يعني الذي في آخر السورة الثلاثة الأخيرة للعبد، لأنها دعاء، يقول الله عز وجل ولعبدي ما سأل. فأنت حين ذلك تقول آمين، يعني اللهم استجب يا رب. وقد قال عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وأمرنا شرعا أن نقول آمين بعد الفاتحة، لأن هذا تضرع إلى الله بأن يجنبنا طريق المغضوب عليه وطريق الضالين. فهناك من الناس من يجهل الحكم، فإذا قال وغير المغضوب عليهم والضالين قال اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، هذا جهل بالحكم، ما يدري أن آخر الفاتحة دعاء، وهو أعظم الدعاء، لأن الله عز وجل هو الذي أنزله بمحكم كتابه وأمرنا به، ولذلك قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالثلاثة الأولى للعبد، والرابعة بين العبد وبين ربه، والثلاثة الأخيرة هي دعاء للعبد، يعني أن العبد يسأل ربه ويستجير به. استوجب هذا الدعاء التأمين ولا الضالين آمين، يعني اللهم استجب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. إذا قال الناس والإمام في الأرض آمين وقالت الملائكة آمين، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذه السورة كما قلنا ركن لا تصح أي صلاة بدونها، لا فرضا ولا نفلا. للأحاديث الكثيرة التي وردت، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث الثاني كل صلاة لا يقرأ بها بالحمد لله رب العالمين فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة. الرابع الركوع، فالإنسان إذا قرأ الفاتحة وقرأ بعدها ما يسر الله من القرآن يركع، وكيفية الركوع أيضا يرفع يديه هكذا الله أكبر ثم يركع ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره يعني مساويا، ثم يقول وهو راكع يديه على ركبتيه وهو راكع، يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا مساويا لظهره، يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع كأنه قابض على ركبتيه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر إذا كان الإمام لا يكثر حتى لا يشق على المأمومين. هذا هو المشروع بأن يقال في الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى سبحان فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالساجد يقول سبحان ربي الأعلى والراكع يقول سبحان ربي العظيم، حتى نجمع بين إثبات الألوهية وتعظيم الرب عز وجل. هذا هو الركن الرابع. الخامس الرفع من الركوع بعد أن يقول سبحان ربي العظيم يرفع يديه هكذا سمع الله لمن حمده، ثم يجعل يديه على صدره هكذا، لأنه دائم إذا صار إنسان واقف في الصلاة فيديه على صدره مقبوضة اليسرى باليمنى سواء قبل الركوع أو بعده، إذا كنت قائم يديك على صدرك. يقول ربنا ولك الحمد، هذا ثناء على الله عز وجل وهو حق أن يثنى عليه ويحمد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله أي استجاب الله، معنى سمع يعني استجاب لمن حمده. ثم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا الله أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي، يعني ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه إلا إذا نفعته أنت. إذن ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع. الرابعة ترفع الأيدي إذا قمنا من التشهد من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، لأن فيه جلوس، إذا صلينا ركعتين نقرأ الفاتحة إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يرفع. فإذا رفع من الركوع أيضا رفع يديه، إذن ثلاث حالات. الرابعة إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة أيضا يرفع يديه، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. أربع حالات فقط التي ترفع فيها الأيدي. إذا أتم الذكر بعد الركوع سجد ولا يرفع يديه، خلاص يقول الله أكبر ثم يسجد. فالسجود على الأعضاء السبعة هذا الركن السادس. نعم، هذا الركن السادس. يركع يسجد. كيف يسجد؟ يسجد كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أمرني ربي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، فالآمر والناهي له هو الله. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم هنا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. لا بد هذه الأعضاء السبعة تباشر السجود، فما هي وأيها أول؟ من حين ما أنهى الدعاء بعد الركوع يكبر ثم يسجد، أول ما يقع منك في الأرض الركبتان ثم اليدين لأن هذا فيه مخالفة للبعير. البعير أول ما يقع منه يديه ثم رجليه، ونحن مأمورون بمخالفة الحيوانات. إذا الأول ما يقع منك في الأرض الركب ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف. اليدين في حالة السجود أين تكون؟ أيضا من الأعضاء في السجود الرجلين. الرجلين تنصبها نصبا وتصفها تماما، هذه سبعة أعضاء: الركبتان واليدان والجبهة مع الأنف ثم الرجلين، تصفها هكذا وتوقفها، تكون أصابع متجهة إلى القبلة والقدم منتصب. هذه حالة السجود من حيث الرجلين. أما اليدين فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أو قال السبع. إذن كيف نعمل؟ نعمل أننا نضع اليدين هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة وتجافي عضديك عن جنبيك، لا تضم عضديك على جنبيك، الضم للمرأة لأن مطلوب منها الستر، ثم الأصابع كيف تكون في الأرض هكذا مضمومة الأصابع اليدين متجهة إلى القبلة. فلذا يقول: يجافي عضديه عن جنبيه ويفرق بين ركبتيه ويرفع ذراعيه، أيضا الذراعين مرفوعة عن الأرض في السجود، انبسط. يقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو قال الكلب، لا تفرش يديك هكذا في الأرض، بل اجعل الكفين هكذا متجهة إلى القبلة مضمومة، وأما الذراعين مرفوعة، ويجافي العضدين عن الجنبين أيضا، لا تضم نفسك هكذا. هذا الضم هذا لعله من حظ من يعني من صفة صلاة المرأة، لأن مطلوب منها الستر فهذا أستر لها. أما الرجل لا، يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ويجعل اليدين هكذا مبسوطة وأصابعه متجهة إلى القبلة. هذه صفة السجود. ماذا يقول وهو ساجد؟ يقول: سبحان ربي الأعلى، إشارة إلى علو الرب عز وجل مع خضوعنا ووضع جباهنا وأنوفنا في الأرض تعظيما له وخضوعا بين يديه. ولذا قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثر من التسبيح، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حريا يستجاب دعاكم في حالة السجود، حينما تضع أنفس ما عندك وهو أنفك في الأرض سجودا لله وتعظيما له. ثم يجافي أيضا الركبتين بعضها عن بعض، ما يضم نفسها كذا، بل يفرج بين الفخذين، يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه، وكذلك يفرق بين الركبتين، ما يضمها هكذا، يفرق بين الركبتين ويرفع الفخذين عن ويرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي عضديه عن جنبيه. هذه صفة السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود. ذكر الراوي أنه لو مرت السخلة وهي غنمة صغيرة جاءت تمر من تحت الرسول عليه الصلاة والسلام لمرت في حالة سجوده، لأنه ما يربض كأنه بهيمة يجعل أعضاءه بعضها على بعض ويضم نفسه، لا، في الركوع في السجود عرفنا انه يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه ويبسط يديه على الأرض مضمومة الأصابع ثم يقول وهو كذلك سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ثم يدعو، لأن في السجود أفضل ما يكون الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الواجب على الإنسان يعني المشروع والأفضل والأكمل في حالة السجود ليدل على قوته ونشاطه وإقباله على ربه. ما يجمع بين التأخير وبين الإساءة في كيفية السجود، هذه صفة السجود على الأرض. ثم يرفع ويجلس، كيف يجلس؟ يجلس يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هكذا مثل ما كانت في الركوع في السجود. اليمنى إذن فالركبتين في السجود قلنا تفرق والبطن يرفع والعضدين تجافى والذراعين ترفع عن الأرض، هذا في حالة السجود. ويقول وهو كذلك سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ثم يدعو بما أحب. إذا كنت تصلي وحدك طول ما شئت وأكثر ما شئت من الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال وأما السجود فعظم، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فقبل يعني حري أن استجاب دعاءكم في حالة السجود. فإن كان فإن كنت مأموما فأنت إذا قلت سبحان ربي الأعلى ثلاثا أدع ما تحب به حتى يرفع الإمام، إذا رفع وانقطع صوته ارفع. هكذا في جميع الأحوال. الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا لا نقع على الأرض يعني في السجود حتى يقع عليه الصلاة والسلام ساجدا. ولذا قال العلماء أن اقتدى بالإمام في حالة أنك ترى الإمام، إذا أكمل الإمام الركن تتبعه، يعني إذا سجد تماما أسجد، إذا رفع أرفع، هذا إذا كنت تراه. أما إذا كنت ما تراه اقتدي بالتكبير، إذا انقطع صوته اسجد أو ارفع. على أي حالة، هذه حالة السجود. وماذا يقول؟ ودليل على فضل السجود بين يدي الله تعظيما له وخضوعا بين يديه وتذلل. إذن ترفع في حالة الجلوس، إذا رفعت من السجدة الأولى بعدما تكبر تسجد وتدعو وتقول سبحان ربي الأعلى، ترفع رأسك وتقول الله أكبر ثم تجلس. وهذا ركن من أركان الصلاة أيضا، الجلوس، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. كيف تجلس؟ تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وأما رجلك اليمنى تتركها كما هي في السجود هكذا منتصبة أصابعها متجهة إلى القبلة. أين تضع يديك؟ على فخذيك وأنت جالس بين السجدتين مضمومة الأصابع هكذا. هذه حالة الجلوس. ماذا نقول؟ نقول رب اغفر لي 3 مرات أو أكثر، وإن دعوت بأكثر فلا بأس، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعفاني واجبرني ويسر أمري هكذا. ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى تماما. هذه ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام للرجل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة كاملة بقيامها بقراءتها في سجودها في ركوعها في جلوسها، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني حالة الركوع، حالة السجود، حالة القعود، حالة القيام، كلها واضحة. إنما على العبد أن يطبق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للرجل للصلاة كان يقول له في كل حالة حتى تطمئن، قال اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود عرفناه وكيفيته، لكن الكلام على الاطمئنان وهو عدم السرعة، لأن الذي يسرع في صلاته سارقا لها. أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا كيف يا رسول الله يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذه يعني إلى هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيفية الصلاة. يبقى عندنا إذا صلى الركعتين الأوليين فإنه يجلس للتشهد. جلوسه للتشهد مثل جلوسه بين السجدتين، جلوسه للتشهد مثل جلسته بين السجدتين، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، وأصابعه على فخذيه مطمئنة هكذا. هكذا إلا أنه في اليمنى يحلق يضم الخنصر والبنصر من الأصابع ويحلق الإبهام مع الوسطى، ثم يشير بالسبابة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعدما يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا يقول. بعدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يرفع إصبعه هكذا عند قول أشهد، سواء في أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأول. متى؟ إذا صلت الصلاة 3 المغرب وإذا فات الصلاة الصلاة رباعية، يعني أربع ركعات، هذه كلها تحتاج إلى تشهدين، والجلوس لها عرفنا، ونعلم أولادنا كيفية الصلاة بالقول والفعل، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى بهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومرة قام على المنبر عليه الصلاة والسلام قرأ وركع وهو على المنبر حتى تراه الصفوف المتأخرة، ثم السجود ما يستطيع يسجد على المنبر، نزل القهقرة يعني إلى وراء، فلما استقر في الأرض سجد، ولما قام من السجدتين رجع إلى المنبر فقرأ وهو قائم عليه، ثم ركع وهو قائم على المنبر، ثم رجع أيضا مثل الأولى، وبعد الصلاة قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون، يعني ما فعل هذا عبث أو شيء زائد. ترتيب، هذه حالة السجود، هذه صفة التشهد الأول. قلنا إنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل يده اليسرى هكذا واليمنى هكذا، ثم يقرأ التحيات، التحيات لله. يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه كنا، يعني في أول الأمر كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم يتمها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يرفع يديه هكذا ويقوم إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ثم يكمل صلاته. وإن شاء الله في الدرس الباقي الآتي نكمل، ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. سن الله عليكم سؤال يقول ما هي كيفية الدعاء في صلاة الجنازة عندما يكون المتوفين رجال ونساء وأطفال؟ إذا كان رجل يقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الدعاء، وإذا كانت امرأة يؤنث فيقول ربي اغفر لها وارحمها، وإذا كانوا رجالا ونساء أو رجال جمع أو نساء جمع يعني اثنين فأكثر يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره، على الإنسان أن يحفظ الدعاء المأثور، وهذا مذكور في بعض الكتب سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه مثل الزاد المستقنع في باب أو في كتاب الصلاة على الجنائز. وأما الصغير أو الصغار يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم عظم به أجورهم وثقل به موازينهم، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. أيضا هذا مذكور في الكتب إذا أراد الإنسان أن يحفظه حتى يحفظه. يدعو به لأنه دعاء مأثور. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: أخي تاب إلى الله قبل أن يموت بأيام، ولكن لم يصلي لأنه كان تحت الإنعاش، فهل لي أن أعتمر عنه؟ تاب قبل أن يموت بأيام ولكنه لم يصلي، لماذا لم يصلي؟ كان تحت الإنعاش، يعني كان في حالة إغماء ولا يدري عن شيء. إذا كان يعلم أنه تاب توبة نصوح ورجع إلى الله مما كان عليه ولكنه لم يتمكن من الصلاة والعبادة لما أصيب به، نسأل الله العفو والعافية، فأمره إلى الله ولنا الظاهر، فلا بأس أن يعتمر عنه ما دام أنه يشهد بأنه قد تاب ولكنه لم يتمكن من العمل. فالرب عز وجل غفور رحيم وعليم حكيم وشديد العقاب، فهو أعلم بحالة هذا العبد، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولا يظلم ربك أحد. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الدليل على مشروعية القبض عند الرفع من الركوع؟ لأن الراوي الذي روى حديث الرفع القبض قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، يعني في حالة القيام سواء قبل الركوع أو بعده، قال وهو قائم، هذه الواو والحال، يعني في حالة قيامه كان يضع يديه على صدره. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا جاءني ضيف هل تسقط عني صلاة الجماعة؟ لا، اطلع أنت والضيف، أنت والضيف اخرجوا وصلوا جماعة. لماذا الضيف يمنعكم صلاة الجماعة؟ اخرج به وصلوا جماعة كلكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز أن أدفع مبلغا ماليا لمن يعتمر عن أحد أقاربي؟ نعم، إذا لم تتمكن أنت أن تفعل وأردت أن تتبرع عن ميت من أقاربك فهذه صلة رحم وبر بوالديك، فإذا دفعت له المال إنسان ترى أنه إن شاء الله من أهل الخير ومن أهل الصلاح فيما يظهر وأنه محتسب لله، تعطيه تكاليف العمرة أو الحج، يجوز. ويقول: وإذا كان الذي يعتمر عنه حي فهل يجوز ذلك؟ إذا كان حيا على يعني شبه الميت، بمعنى أنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، والله قادر على كل شيء لكن حسب ما يظهر، أو أنه هرم لا يستطيع المجيء، يعني كبير السن جدا، المهم أن له مانع شرعي ما يستطيع ولا فيه أمل أنه يأتي، فهذا كالميت، يجوز الاعتمار عنه والحج عنه. فإن كان يعقل تخبرونه من أجل أنه ينوي نيابة هذا الإنسان عنه، أما إذا كان ما يشعر فأنت الذي كلفت هذا الإنسان يحج، أنت تنوي ذلك له، وهذا عند الإحرام يقول لبيك عن فلان. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع مبلغا لمن يصوم عن ميت كان عليه صيام بضعة أيام. لا الصيام هو الصيام ما في دفع، إما أن يصوم متبرع يكون أحد أقاربه يريد أن يصوم عنه كفارة أو قضاء رمضان أو نذر، أنت أو غيرك أي إنسان يعني يريد أن يتبرع عنه من دون مال، فمثل هذا ما ورد أنه يدفع عنه شيء، إما أن يتبرع وإلا أن يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي إن شاء الله إذا ما وجدوا من يتبرع. يقول السائل: اعتمرت 3 عمرات وحججت، واليوم أريد أن أعتمر عن والدي الذي توفي، فما حكم الدين في ذلك؟ كيف أنوي؟ إذا نويت أن تعتمر عن أبيك فجزاك الله خير وهذا من البر، وأما النية إذا جيت عند الميقات وأنت متطهر لابس لباس الإحرام تقول لبيك عمرة عن أبي أو لبيك حجة عن أبي هكذا، ثم تدعو له عاد في جميع المشاعر في البيت الحرام في الطواف في المسعى في أي مكان تدعو له ولنفسك ولمن تحب وللمسلمين. المهم أن النية عند الإحرام عند الميقات، ما يلزم أنك إذا جيت عند مكان المطاف مثل ما نسمع من بعض الناس يقفون ويجمعهم المطوف ثم يقول: اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة المفردة 7 أشواط. منين هذا؟ ما له أصل، كلام مبتدع ليس له أصل. النية ثبتت عند الإحرام، لبيك عمرة لبيك حجا، أما عندما نبدأ بالطواف ما في شيء اسمه نية ولا شيء، النية ثابتة من الأصل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إنه مريض بالسكر ويحصل له أحيانا هبوط في السكر، يترتب عليه أن يأكل أو يشرب شيئا من الحلوى، هل إذا أفطر بسبب ذلك هل له أن يكمل يومه مفطرا أم يمسك؟ ما دام أنه أفطر من أجل السكر لأنه ما يستطيع أن يصوم فمعناه أن كل يومه مفطر، فإن استطاع بعد ذلك أن يقضيه يقضيه، وإما إذا لم يستطع فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لأن المصابين نسأل الله العفو والعافية بالسكر على حالات مختلفة، بعضهم ما يستطيع أن يصوم لأنه يظمأ ظمأ شديد ولا يحتمل، وبعضهم ما شاء الله يصوم ولا يمنعه السكر من شيء. فأنت تعرف نفسك، إذا كنت ما تستطيع الإمساك عن الماء فأنت مفطر، وبعد ذلك إذا استطعت القضاء تقضي وإذا ما استطعت أطعم. المهم ما نتساهل، اتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهو أرحم الراحم. هو يقول: إذا أفطر بسبب الهبوط هل له أن يكمل بقية يومه يأكل ويشرب أم يمسك إذا أفطر بسبب إيش؟ هبوط السكر. هبوط السكر، طيب إذا هبط السكر إيش يعمل له؟ يشرب شيء من الحلاء. خلاص ما دام شرب انتهى الامر افطر. ويقول لازم لا يمسك لانه مريض، ما هذا اليوم لا بد ان يقضيه اذا استطاع او يكفر عنه اذا لم يستطع ويستمر مفطر. احسن الله عليكم. سؤال يقول لي: امراته خال أو زوجة خالي كبيرة في السن هي أكبر من والدتي، ودائما عندما ألقاها بحكم القرابة وصلة الرحم أصافحها، فما حكم ذلك؟ أشوّر السؤال. زوجة خاله. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مهما كانت ومن أي طريق كانت. امرأة ليست من محارمه، لا من بناته ولا من خواته ولا من عماته ولا من يعني هذا النسب ولا من جهة الرضاعة، فإنه لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا من محارمه، حتى إذا جاء تبايعه في الإسلام تبايعه على الإسلام فإنه يبايعه بالكلام فقط، ولم يتمس يده يد امرأة لا تحل له. أحسن الله عليكم. سائل يقول: عند دفن الميت نضع شاهدا واحدا أم اثنين بعد الدفن؟ عند الدفن هل نضع شاهد أو حجرا واحدا أم حجرين عندما ينتهي من الدفن؟ حجر أو حجرين. نعم، يعني عند رأس الميت. نعم. على كل حال إذا كان لها حاجة هذا الحجارة فيضع ما يحتاج إليه، وإذا ما الحاجة ما يلزم لا حجر ولا حجرين. ويقول أنه اعتيد عند أنه يضعون حجرين أو شاهدين عند المرأة. شاهدين ليش؟ شاهد هو يشهدون أن الشاهد الحجر. الحجر يسمون شاهد. نعم. لا الحجر ما هم شاهد، يقصد بالشاهد العلامة. هو يقصد ايه، يقول عتيد أن المرأة يضعون لها شاهدين والرجل يضعون له شاهد واحد. اللهم استعان. هذه عادات، والعادات على كل حال إذا لم يترتب عليها شيء من العبادة والاعتقاد فلا بأس بذلك، أما إذا كان يترتب عليها شيء من العبادات فإنه لا يجوز. يقول السائل: هل يجوز لي حفظ القرآن عن طريق الأشرطة المسموعة مع العلم أني أجيد قراءة القرآن؟ هل يجوز حفظ القرآن عن طريق الأشرطة المسموعة؟ المسموعة على كل حال القرآن إذا كنت تسمعه أنت وتستفيد منه، أو تجعل المسجل يقرأ في البيت فهذا طيب، وعما إذا كان هناك اعتقاد مثل يقرأون في المآتم فهذا لا يجوز. قل حفظ القرآن. قل حفظ القرآن عن طريق الأشرطة ما حكمه؟ يحفظ. نعم. طيب الحمد لله، إذا أن الشريط تسجيل صحيح وأنت استطعت أن تحفظ عن طريقه فهذا شيء طيب ما يمنع، لكن عاد من أجل أن تطمئن على صحة قراءتك فلا بد أن تقرأه على شخص حتى يعطيك إذا كان هناك ملاحظات. أما الحفظ فنعم، ما دام تسجيل صحيح مثل الأشرطة المعروفة عندنا الآن، فإذا استطعت تحفظ عن طريقها طيب. يقول السائل: هل يجوز لي أن أضع في الجوال مصحف لكي أقرأ منه وأستمع أحيانا في الجوال؟ نعم، ما في مانع أن الجوال إذا كان فيها القرآن تستطيع أن تسمع منها وتقرأ منه، لكن في نظري أن القراءة في المصحف فإنها أقرب للخشوع وأضمن يعني من حيث الصواب، وأما كونك تستمع له أو تقرأ منه فهذا ما يمنع شيء. المهم لا يصير نغمة الجوال من القرآن، لأنه قد يزهم عليك إنسان وأنت في دورة المياه فيقرأ القرآن في ذلك المكان، والقرآن يعظم ويكرم عن هذه المواطن. حسن الله عليكم. سائل يقول: متى يكون تحكيم القوانين الوضعية كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ إذا كان الحاكم يرى أن هذه القوانين أولى من القرآن أو أنها مثله وهو مقتنع بأنها حكم صحيح يساويها بالقرآن أو يفضلها عليه، فهذا كفر أكبر. أما إذا كان مجبر على ذلك ومكره عليه ملزم وهو يعتقد أن ذلك حكم باطل وأنه لا يجوز الحكم بها، فهذا يكون أصغر، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة إلى شهداء أحد؟ المرأة ما تزور المقابر لا شهداء أحد ولا غيرهم، المرأة تصلي في هذا المسجد ما يسر الله لها، وإذا ذهبت إلى قبى طيب، وأما البقيع أو شهداء أحد فهذا ليس من شأنها. فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. يقول السائل: ما حكم تحديد اللحية؟ تحديد؟ نعم، اللحية. وش معنى تحديد اللحية؟ تسويتها على كل حال اللحية يجب أن تترك كما أنبتها الله على طبيعتها، هذا هو السنة، أنه لا يأخذ منها ولا يعدلها ولا يبدلها، تبقى كما هي، هذا هو السنة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.